بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على عدم على الإجزاء عند تغير التقليد هو أن يقال كما أن فتوى المجتهد الثاني حجة كذلك فتوى المجتهد الأول حجة. ولا موجب لترجيح الثانية على الأولى بعد فرض حجيتهما معا، واحتمال البطلان كما هو موجود في الأولى موجود في الثانية أيضا. ومعه فلا موجود لترجيح الثانية على الأولى، هذا حصيلة الوجه الثاني. يعني هذا الوجه الثاني سيعلم الإنسان لو أكثر فيما تغير رأيه أكثر فيما أكثر العربية أما السياسة لا يعلم، لأن الثاني يعتقد بصحتها دون الأولى لأن العدل عن تلك لأنه هذا لكن احنا المشكلة هي المهمة انا الذي قاعد اتعرض لها انه العامي هو موقفنا فليس لعله في المشكلة لعله زين. ويرده انه بعد فرضي حجية الفتوى الثانية بين شريطين ولذا لزم الأخذ بها، الأعمال اللاحقة ضد الشريط يلزم القول ببطلان الأعمال الأولى. لأن الفتوى الثانية كما تدل بالمطابقة على لزوم الأخذ بها في الأعمال اللاحقة تدل بالالتزام عليكم السلام ورحمة الله على بطلان الأعمال السابق فيلزم إعادتها عليكم السلام ورحمة الله. ودعوى. أن الثانية معارضة بالأولى فلا معنى لترجيح الأخذ بالمدلول الالتزامي للثاني. وعدم الأخذ بمضمون الأولى مدفوعة بأن المفروض سقوط الأولى عن الحجة. فلا يكون مضمونها ومدلولها معتبرا الآن، وبكلمة أخرى المكلف بعد الآن أي بعد حصول التقليد الثاني يحتاج إلى مؤمن بالنسبة إلى ما يأتي وما مضى. أما بالنسبة لما يأتي فهو موجود وهو الفتوى الثانية، وأما بالنسبة لما مضى فهو غير موجود. فلا بد من تحصيله، وذلك بالسير على ضوء الفتوى الثانية. والفتوى الأولى بعد سقوطها عن الاعتبار الآن لا تصلح أن تكون مؤمنا من الآن فقاعدا، فبهذا ينتهي الوجه الخامس. الوجه السادس مدلول هذا الإجزار على الضفاء الأولى، هل يمكن أن أكده حتى بسرعة معنى الثالثة؟ هل أستمر بسرعة؟ هي هاي الفتوى الثانية شو تقول؟ تقول أعمالك الجديدة لابد أن تصير كذا وأعمالك السابقة كلها باطلة بالتزام تقول هيك شيء؟ لأن الفكرة مفهومة ها؟ الفكرة الثانية لم تكن موجودة في الأعمال الثالثة من الآن، هي الفتوى الثانية. يعني مثلا أنا رجعت الآن إلى مجتهد يقول الواجب في حقه مثلا الواجب في حقه القصر، طب يعني معناه صلوات التمام التي أتيت بها سابقا تبه ماذا بدأ التزامية باطل بإذن تنفيذ. طب تقول لي على أنه حينما أتيت بها كانت على طبق حجة مفروضة الأولى كان بذي، أقول من الآن فمفروض سقطت الفتوى الثانية، فأنا دائما أحتاج إلى مؤمن. إن كان من يحتاج إلى مؤمن في قطعة زمنية معينة وما بعد من يحتاج، فدائما يحتاج، ومن الآن هو يحتاج ماذا إلى مؤمن، ومن الآن المؤمن ماذا ما موجود. فمن الآن أنا أحتاج مؤمن، من الإنسان دائما هو يحتاج ماذا يعني الآن احنا الذي سألنا موجودين هنا يحتاجنا إلى مؤمن، أننا لسنا بمعاقبين ومؤاخذين بالنسبة إلى أعمالنا ماذا قبل 10 سنوات وقبل 9 سنوات وقبل 8 سنين، دائما نحتاج ماذا إلى وجود المؤمن شنو؟ أنه أتيت بها على طبق ماذا؟ الحجة، والآن ما فيه أتيت بها على طبق الحجة على الموازين الشرعية، وهذا مؤمن لي دائما مصدور على أنه الفتوى الأولى بعد الأخذ الثانية سقطت ماذا عن الاعتبار، فإذا المؤمن ماذا؟ الآن ما موجود، فكما المكلف يحتاج إلى مؤمن حدوثا يحتاج إلى مؤمن ماذا بقاء؟ يعني اي بس ما اريد اقول على خطأ، على انه تقول لي على انه يحتمل الخطأ ماذا موجود في الثانية ايضا نقول انتم تسلمون على انه الفتوى الاولى سقطت من الان عن الاعتبار قبل ما تنسى قبل كان عندي مؤمن الان عندي ولا احتاج من الان يعني مؤمن من الان احسنت فأنت من الان ايت مؤمن ايمو الاعمال الاتية فقط يعني الاعمال السابقة اما دائما في سقطت اما تعود اقول المؤمن الانسان يحتاج ماذا على طيلة حياته لكل عمل يأتي به على طيلة حياته يحتاج الى وجود مؤمن ذات العمل الواحد مو أنه ماذا يحتاج إلى مؤمن في كل يوم في عمل ذلك اليوم بالخصوص، وإنما يحتاج إلى مؤمن ماذا لكل أعماله مما سبق من الأول إلى الأخير في كل يوم. يكون هذا المؤمن ماذا موجود، والمؤمن بالنسبة إلى الأعمال السابقة وإن كان أولا موجود لكن من الآن سقطه، فإذا من الآن أحتاج إلى مؤمن بالنسبة للأعمال السابقة. بالنهاية ماذا ايه هو هتشكر هذا مثل خبر واحد ياخذ بيه من قضية على انه خبر ياخذ بيه وانكشف بعد ذلك ماذا تراجع هو انتدى او حصل له معاهم، والخبر الثاني يكون ماذا تاخذ بيه الاول ماذا تشكر، فالخبر الثاني حصل له معارف هذه الحسيات تصير عقلائية تصير العقلائية مو يعني هذا فرد شيء ماذا غريب عن السيرة. إيش ليش يروح للطبيب إذا واحد يرجع؟ ليش يروح بعيد يجينا؟ إذا واحد مريض وراح للطبيب، فأتأثر الوسط وأتأثر الدين. بعدين رجع ماذا إلى طبيب ثاني؟ شاف الطبيب الأول ماذا لم تذا؟ قال ليش ببعض؟ رجع إلى الطبيب الثاني. الطبيب الثاني قال له يكون هالشيء ثاني. ففي مثل هذه الحالة يبقى ماذا هو يأخذ ذي من بقول الطبيب الأول؟ خصوصا إذا كان الثاني ماذا أعلى؟ طبيب الثاني اذا كان اقل من مين من الاول شلون لا اذا فرضنا على انه الوصفة يمكن ماذا تطبيقها من الان من الان بشكل مثل وقائل على انه الحبابي تبلحن كل يوم مثلا ماذا 3 اوقات فهذا الطبيب الثاني قال له لا هاي ما يصير 3 اوقات وانما يكون تبلحن ماذا 5 اوقات فيقوم يعيد ماذا إذا كان أشياء السابقة قابلة للإعادة ما سبق ماذا ما يجود لبعض وإنما من الآن ماذا يفرق إذا كان قابل ماذا للتكرار. الوجه السادس من الوجوه التي قد يستدل بها على الإجزاء لمولانا المؤمن ما هو للأعمال السابقة المؤمن للأعمال السابقة ما يقول صفة شلون الآن شلون الفتوى الثانية هي اللي تصير مؤمن إذا صرف على ضوءها على أحسنتم إذا صرف على ضوءها يصير هذا مؤمن هو الوجه السادس ما ذكره الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة في أواخر رسالة الاجتهاد والتقليد لأنه عند رسالة مطبوعة بعنوان الاجتهاد والتقليد في آخرها بصفحة أو بصفحتين ذكر دليلا على الإجزاء وتكلم مرة في الأحكام الوضعية وأخرى في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام الوضعية كما لو قلد مجتهدا يقول بأن المعاطاة تفيد الملكية، ثم قلد آخر يقول بأنها تفيد الإباحة، فما ذكره قدس سره يتوقف على بيان مقدمته. حاصلها هذا وين في الأحكام الوضعية على في بيان الأجزاء في الأحكام الوضعية، إذا خلصنا رحلة التكليفية إن شاء الله. على مقدمة حاصلها إنه يوجد فارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ففي الأحكام التكليفية لا تكون المصلحة ثابتة في نفس الحكم والجعل، بل ثابتة في المتعلم، فالصلاة وجبت لا لمصلحة في نفس الوجوب بل لمصلحة في الصلاة، وهذا هو الكلام المعروف من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقات أو في الأحكام التكليفية. وأما في الوضعية، الأحكام الوضعية يعني أنا إحنا حكينا صحيح في الوضعية، لكن قلت وجه الإجزاء يتوقف على بيان مقدم. في هذه المقدمة قاعد أبين الفارق بين أحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وأما في الأحكام الوضعية فالمصلحة ليست ثابتة في المتعلق، وإنما ثابتة في نفس الاعتبار. فإذا كانت المعاطاة مفيدة للملكية مثلا، اعتبار إفادة المعاطاة للملكية هو نفس الاعتبار ذو مصلحة يشتمل على المصلحة. فاعتبر الشارع الملكية في المعاطاة، لأن في اعتبار الملكية مصلحة وليست المصلحة قائمة بالعين بالمتعلق. إذا المتعلق هو شنو المتعلق هو العين الخارجي، فإن متعلق اعتبار الملكية هو العين. العين اعتبرت ملكيته عوضان، نقول العين أو العوضان أنت تشدوه. ومن الواضح لا معنى لقيام المصلحة وين؟ في العوضين، في المالين، مال معنى. انتهت ماذا؟ المقدمة. فحصيلة المقدمة شنو صار؟ في باب الأحكام، هاي الكتابة هي جميلة لا بأس فيها، في باب الأحكام التكليفية الحكم ينشأ من مصلحة المتعلق، أما في الوضعيات لا، الحكم ما ينشأ منين؟ اعتبار الملكية ما ينشأ منين؟ من مصلحة المتعلق، هو العوض، عوضان، عوضان ما لم نحن نقوم به من مصلحة، وإنما في نفس اعتبار الملكية تقوم المصلحة، تكمن المصلحة. هذه المقدمة. بعد بيان هذه المقدمة نرجع ونقول، نقول إنه في الأحكام التكليفية يمكن لقائل أن يقول بالإجزاء، بعدم الإجزاء، بعدم الإجزاء، بعدم الإجزاء. فإذا الإمارة دلت على وجوب الجمعة وفي الواقع الواجب الظهر، فهنا يصح أن نقول الإمارة انكشف مخالفتها للواقع. وفي الواقع وجوب الظهر، فيجب تحصيل مصلحة، فيجب تحصيل مصلحة شنو؟ واقع تحت الظهر، وذلك بالإعادة. فالقول بعد من جاء وجيب محتمل، إذ ينكشف الخلاف، يعني ينكشف أن الواجب هو الظهر، وينكشف المصلحة لم نحصلها، يجب تحصيل بالإعادة. هاي وين؟ في الأحكام التكليفية. قد واحد يقول، وإن كان إحنا ما نقول، بس قد واحد يقول، وأما في الأحكام الوضعية اللي هي محل كلامنا فلا معنى فيها للقول بعدم الإجزاء، إذ عدم الإجزاء فرع، فرع شنو؟ فرع اكتشاف الخلاف، وعدم حصول مصلحة الواقع. أكرر، عدم الإجزاء فرع انكشاف الخلاف وعدم حصول مصلحة الواقع. ومن الواضح في الأحكام الوضعية لا معنى لانكشاف الخلاف، ولا معنى لوجوب تحصيل مصلحة الواقع. فإن الإمارة الأولى إذا دلت على أن المعاطاة مفيدة للملكية، فاعتبار الملكية يكون حينئذ، يكون شنو حينئذ؟ حاصلا حقيقة. إذ مع استبطان نفس الاعتبار للمصلحة يكون الاعتبار حاصل، اعتبار الملكية يكون حاصلا حقيقة. ولا معنى لانكشاف خلافه. حاصل حقيقة بعد حاصل، لأن مصلحة حاصلة وقاء نتيجة. كما ولا معنى عليكم السلام ورحمة الله للزوم تحصيل مصلحة الواقع. فيما لو فرض أن الواقع كان هو ماذا؟ إفادة المحاطاة للإباحة، لا معنى لذلك، لأن المصلحة قائمة باعتبار المولى في الأحكام الوضعية. وإذا حصل فهي حصلت، فالمصلحة حصلت، ولا معنى لأن يحصلها العرض. وهي ليست قائمة بفعله، بفعل العبد حتى يحصلها، وأنا باعتبار المولى واعتبار المولى حصل. انتهى بيانويا في الأحكام الوضعية، أكرره يا أخي في الأحكام الوضعية. قال قدس الله روح الشريفة، عدم الإجزاء فرع انكشاف الخلاف، فرع عدم تحصيل حصول، عدم تحصيل حصول من تحت الواقع ومن الواقع. اذا الامارة دلت على اعتبار الملكية في المعاطاة فالاعتبار حاصل حقيقة، لانه مصلحة كامنة فيه، ومع استبطان الاعتبار للمصلحة وحصول المصلحة فيه يكون هو ثابت الاعتبار حقيقة ثابت، ومع ثبوته حقيقة. شنو معنى ينكشف ثلاثة؟ هو ثابت الاعتبار. وايضا لا معنى للزوم تحصيل المصلحة، لان المصلحة ما قائمة بفعل المكلف حتى هو يسعى لتحصيل، وانما قام باعتبار المولى، واعتبار المولى حصل. هاي وين في الاحكام الوضعية. واما في الاحكام التكليفية فالوجه في الاجزاء وعدم وجود الاعادة، هو أن الأعمال السابقة أتي بها على طبق الحج، فلا معنى للزوم إعادتها. وحجية الثانية تبتدئ من متى؟ من الآن، أي من حين قيام، لا من الأول. وما دام الثانية تبتدئ حجيتها من الآن، ولا وجه للزوم إعادة السابقة، هذا ملائم من زادة الشريفة حسب الله. هذا الحكم من شغل الإسلامي هنا هو الذي يحس به. أكرر هذا بيانه في الأحكام التكليفية، يقول إن في الأعمال السابقة جبت على طريق الحج، إذا عند إيش لازم تعيدها؟ تقول لي مستخدم الحجة الثانية، تقول يقول لك إيش الحجة الثانية تبتدئ من متى حجيتها؟ من الآن لا من السابق. فإذا من الآن لا من السابق، إذا الأعمال السابقة وقعت على طبق الحجة الأولى التي كانت تلك الحجة الأولى صحيحة في ظرفها ومعتبرة في ظرفها، فلا معنى لزوم الإعادة. هذا الذي يتحسب وجدان، هذا حصيلة كلام الشيخ الأصفهاني. بليه ايه بل فهو مو بعيد على انه يدلك على انه انت لازم تحصل المؤمن، يعني هو صحيح وهذا اسم والمؤمن ماذا حاصل بعد هذا وانت جه ولا هم لعله ما ادرس مناقات مو بعيد قد اكون لازم السلام الاول يتشوفه زين انتهى ما افاده قدس سره ويرده اما بالنسبة الى الاحكام الوضعية فلا بأس بما ذكره من ان المصلحة تقوم فيمن في نفس اعتبار الملكية لا في المتعلق، ولكن نقول ان الامارة الاولى اذا اخبرت عن اعتبار الملكية وكان ذاك مطابقا للواقع اخبارها فحينئذ لا بأس وأن نقول اعتبار الملكية ثابت والمصلحة قائمة به فلا معنى لانكشاف الخلاف. أما إذا فرضنا أصل الاعتبار اعتبار الملكية شنو لم يكن بمعنى أن الإمارة الأولى كانت حينما أخبرت عن اعتبار الملكية كانت في علم الله كانت شنو كانت باطلة كاذبة مخطئة بمعنى هكذا يعني الله عز وجل لم يعتبر الملكية في المعاطاة بل كان معتبر الإباحة اللي فرضنا هكذا لا معنى لأن نقول المصلحة قائمة باعتبار الملكية وما دام قائمة باعتبار الملكية فهو ثابت حقيقة ولا معنى لانكشاف خلافه هذا الحكي ما يجي هذا الحكي يجي اذا اعتبار الملكية كان ثابت في علم الله اما اذا لم يكن ثابتا في علم الله وكانت الامارة الاولى مخطئة فالبيان الذي ذكره لا ينفع فإنما ذكره إنما ينفع لو كانت الإمارة الأولى صادقة أما إذا كانت كاذبة ولم يكن الاعتبار ثابتا من الأساس وفي علم الله فالبيان الذي ذكره لا ينفع لإثبات الاعتبار بعد عدم ثبوته واقع هذا بالنسبة إلى ما ذكره في الأحكام ماذا وضعية وأما بالنسبة إلى الأحكام التكليفية التعليق عليه واضح طبعا ما سبق وغد إن شاء الله نكمله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.